وأسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال رحمه الله: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. ذكر المصنف رحمه الله في الحديث الذي ذكرناه الأول أنه من رواية أبي بكر بن عياش، وقد تكلم الإمام أحمد في حفظه، ولذلك نزلت منزلته خاصة لوجود المخالفة فيه في الإسناد، وبعض العلماء يميل إلى تحسينه وثبوته، وسنتكلم إن شاء الله كما وعدنا على الأمور المتعلقة بالأسانيد في الترمذي في كتاب العلل بإذن الله، وذكره الإمام الترمذي في كتاب العلل، سنذكر إن شاء الله هناك جميع ما يتعلق بالأسانيد. وكنا في بداية الشرح تكلمنا على الرواة وعلى ما يتعلق بالصنع الحديثية، فرأينا أن الأفضل أن نؤخرها إلى كتاب العلل بإذن الله، سنتكلم على جميع المسائل المتعلقة بالإسناد. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قيام شهر رمضان وصيامه، وهذا الحديث يتعلق بفضل العبادة، وقلنا إن شهر رمضان فيه عبادة تتعلق بنهاره وهي الصوم، وعبادة تتعلق بليله وهي القيام. فقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، الإيمان أن يكون مؤمنا بفرضية هذه العبادة، أن الله أوجبها عليه، أنها ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام. واحتسابا أن يحتسب الثواب عند الله عز وجل، ويرجو ما يكون ما ويرجو منه سبحانه حسن العاقبة في القيام بأمره وامتثاله وامتثال ذلك الأمر. وقال بعض العلماء أن الاحتساب يدخل فيه الإخلاص، ولكنه يدخل في قوله إيمانا، وهو إلى قوله إيمانا أقرب من قوله احتسابا. وقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بناء على ذلك لا يصومه من أجل الحمية وصحة البدن، لأن هناك من يصوم من أجل الحمية ومن أجل صحة البدن، ولا يصومه أيضا من أجل أن يتباهى أو يفتخر بصومه، وإنما يصومه لله عز وجل، ولا يصوم من أجل أن يرى مكانه في الصوم فيحمده الناس على صيامه، وهذا الدخل الذي يكون أثناء الصوم أو بعد الصوم، والأكثر ما يكون بعد الصوم إذا تحدث به أو تباهى به ولم يقصد به مقصدا شرعيا. وقوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، في بعضها: من يقم رمضان إيمانا واحتسابا، واستشكلوها في فعل الشرط بصيغة المضارع وجوابه بصيغة الماضي وضعفوه في اللغة، وذكر بعض العلماء أنه صحيح وله شواهد في التنزيل، منها قوله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، فجاء فعل الشرط بالمضارع في قوله من يصرف عنه، وجاء جوابه فقد رحمه بالماضي. ومنه قوله تعالى أيضا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهو شاهد أيضا على صحة هذا الوجه من الرواية في قوله: من يقم رمضان ومن يصم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله غفر، الغفر أصله الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من الضربات. وقوله غفر له، قال بعض العلماء إن الله إذا تجاوز عن السيئة والخطيئة فكأنه غفرها للعبد، معنى سترها عليه فكأنها لم تكن، وإذا سترت كأنها لم تكن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النجوى أن الله يدني العبد حتى يلقي عليه كنفه ثم يقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، ثم يقول: ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقرره بذنوبه، ثم يقول الله له، فيظن العبد أنه قد هلك من كثرة ما عرض عليه من الذنوب، فيقول الله تعالى: عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. وهذا كما ذكر العلماء خاص بمن لم يجاهر، ولذلك الذي يفعل المعصية ثم يأتي أمام أصحابه يتباهى بها وأنه فعل لا يدخل في هذا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالذي يأتي ويتباهى بما فعل لم يستتر بستر الله، لأن الله يقول: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فقوله سترتها، قالوا إنه لما ستر كأنه لم يكن منه ذنب، لأن الله سترها، والمغفرة أصلها من الغفر وهو الستر. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة، موقوف على صيام صحيح قام فيه العبد بحقوق الصوم وأداه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأيضا موقوف على قيام تحرى فيه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخلص فيه لوجه الله سبحانه وتعالى وأدى قيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا تحققت الصفة المعتبرة للصيام والقيام فإن الله سبحانه وتعالى وعده على لسان رسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل عبادة الصوم كما ذكرنا وفضل عبادة القيام. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه أعذب التحايا من محدثكم عدنان بانافع، ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.